السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب هنكمل عندنا النهاردة بإذن الله تعالى. هنبدأ في باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه أمرا، وكل بيع أعان على معصية، وكل بيع أعان على معصية. طيب نبتدي نقرأ الأحاديث. عن أنس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراه له. وعندنا ابن عمر قال: لعنت الخمرة على 10 وجوه. لعنت الخمرة بعينها، هي في حد ذاتها، وشاربها اللي بيشربها، وساقيها اللي بيسقيها، وبائعها ومبتاعها. طبعا هنا بائعها ومبتاعها، خدي بالك هنا يعني اللي بيبيع نفسه، اللي واقف في المحل بيبيع، وصاحب المحل نفسه. وعاصرها ومعتصرها، اللي بيعصر وصاحب المكان نفسه. وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، يعني كل ما يتعلق بالخمر. طيب هنا بيقولك إن استدل بحديث الباب على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وتحريم كل بيع أعان على معصية. خذي بالك هنا، طبعا انت تعلمي من دراستنا السابقة للخمرة في سنة أولى، وأن الخمر ده بيصنع بأشياء كثيرة جدا، سواء بقى كانت ثمار أو سواء كانت ثمار أو كانت حبوب، يعني بيصنعوها ممكن من العنب، طبعا ده أشهر حاجة، في من البصل، التفاح، الشعير، القمح، من أشياء كثيرة جدا ممكن بيصنعوا الخمور. فطبعا اي حاجه بتكون في سبب، او انها بتكون ضد، يعني ممكن ان هم يصنعوا منها الخمور، يحرم بيعها للناس اللي بتقوم بالتصنيع. ما ينفعش اروح ابيع عنب بشركه الخمر ولا انا ماليش دعوه، لا، يحرم اساسي، لان انت عارف هو هيعمل بيها ايه. واخدين بالكم؟ ما ينفعش اروح مثلا ابيع له شعير وانا عارفه ان هو هيقوم بتخميره وصناعه الخمر. يعني شوف هنا بيقول لك ايه: وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب. لا، هنا مفيش حرمه ان انت تبيعي ايه العنب، بيعي اي ثمر، لان المراد بلعن بائعها واكل ثمنها بائع الخمر واكل ثمن الخمر، وكذلك بقيه الضمائر المذكوره هي للخمر. يعني عايز يقول لك اني هنا الخمرة هي المقصودة في حد ذاتها، ولو مجازا كما في عاصرها ومعتصرها، فإنه يقول المعصور إلى الخمر، والوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرا، أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا. يبقى هنا المشكلة كلها في إن أنا أبيع سواء عنب بقى أو أي شيء، لمين؟ للي هيقوم بتصنيع الخمر، ده يحرم. هنا بعد كده بيتكلم على: والظاهر أن البيع إلى اليهودي والنصراني لا يجوز، لأنه مظنت لجعله العنب خمرا، ويؤيد المنع من البيع من ظن استعمال المبيع في معصية. يعني اللي هتبيعي حاجة لحد وانت عارفة ان هو يستعملها في معصية، يبقى يحرم ان انت تبيعها له اصلا. وما ينفعش بقى ان انا بالعربية بتاعتي، كان انا مثلا عندي عربية نقل او عربية للنقل، انقل ازاز خمرة ولا انا ماليش دعوة، لا يحرم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كذلك هيدخل في الحرمانية اللي بيعمل الازايز اللي هي بتحط فيها الخمرة، او اللي بيعمل او بيعمل الاستيكر اللي يتحط على الازاز بتحط ايه اللي بتحط فيها الخمره، كل ده يحرم، لان كل ده تعاون على الاثم والعدوان، يحرم هذا الامر. طيب بعد كده عندنا باب النهي، ويمكن احنا يعني درسنا الخمره يعني باستفاضه في الجزئيه دي. طيب باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فليشتريه ويسلمه. طيب هنا بقى هنخش في بيع ما لا يملكه الإنسان. هنا بيقول لك عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع، ليس عندي ما أبيعه منه. خذي بالك، يأتي يسأله عن بيع، يعني حد عايز يشتري منه حاجة. طيب وأنا مش عندي البيع ده، فيسألني عن بيع ليس عندي ما أبيعه منه. خلاص أنا ما عنديش الحاجة اللي هو عايز يشتريها مني، ثم أبتاعه من السوق. فقال لا تبع ما ليس عندك. يروح بقى يشتريه وبعدين يجيبه له ويبيعه له، لا لا تبع ما ليس عندك. هنشوف برضو الجزئية دي ونشرحها. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن أبي داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، كل ده محرم. طيب وقوله لا ما ليس عندك، أي ما ليس في ملكك وقدرتك، والظاهر أنه يصدق على الطير المنفرد الذي لا يعتاد رجوعه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، يعني المفروض أن أنا كبائع ما بيعش حاجة هي مش عندي، حاجة أنا لا أملكها، دي نقطة. كمان ما ينفعش أبيع حاجة هي انا املكها وكل حاجة، بس هي ايه مفيش قدرة على التسليم. زي ايه؟ انا لو عندي مثلا غيط حمام والحمام بيطير، ما ينفعش ابيع الحمام اللي ايه اللي طاير ده، لان مفيش قدرة على التسليم. لما امسكه في ايديا ابيعه. مفيش صوت. ندى؟ لا شغال. طيب مفيش قدرة على التسليم. ولا أبيع جمل شارد، جمل تايه، خروف تايه، وأروح أبيعه، هو بتاعي وملكي، ولكنه إيه مفيش قدرة هنا على التسليم. يبقى العلة هنا في عدم القدرة على التسليم، واخدين بالكو؟ العبد الأبق، العبد الهارب، طبعا يعني دي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود العبيد، عبد وهرب من سيده، ما ينفعش يبيعه السيد رغم ان هو ايه يملكه، ولكنه ايه ليس له القدرة على التسليم. طيب هنا في بقى جزئية ويمكن في بنات بتسأل عليها. في ناس تلاقيها فاتحة محل خاصة في الأدوات المنزلية والكهربائية، لا فاتحة محل ما فيش فيه حاجة. طب امال بتشتغل ايه؟ يقولك يجي الناس حد بقى عايز مشتري يقول له والله انا عايز ايه، عايز تلاجة، وماله اجيبها لك، وياخد منه الفلوس هيبيع له التلاجة بقى. طب فين التلاجة؟ مفيش تلاجة. يروح هو ايه البائع يعمل ايه؟ يروح يشتري التلاجة من السوق، وايه ويجي يلا التلاجة اهي. هنا لا تبع ما ليس عندك، ما ينفعش. تبعت حاجة مش عندك، وده اللي ايه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام. حكيم بن حزام بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، يأتي الرجل ويطلب مني، ويطلب من حكيم ان هو يبيع له اشياء وهي مش عنده، يروح السوق يشتريها ويجي يبيعها له. قال له لا تبع ما ليس عندك. والمشكلة بقى الاكبر اني التاجر ده يروح يشتريها قسط، ما يدفعش الفلوس كلها، يدفع جزء من المبلغ، وقد طبعا ممكن ياخد من المشتري الثمن كامل، وهو بقى يروح ايه يشتريها له، وممكن يدفع النص والنص التاني مثلا الشهر الجاي، ويروح يبيعها. كل ده بيع غلط، ما ينفعش. انا عشان ابيع حاجة لابد ان املكها. طب امال الصح ايه في حاجة زي كده؟ الصح انا ممكن يبقى عندي المحل فاضي مفيش فيه مشكلة، طيب يجي حد عايز بوتاجاز مواصفاته كذا وكذا وبتاع، و60 بقى في 90 واربع شعل خمس شعل، بدي له مواصفات. طيب انا ما عنديش البضاعة وممكن اوفرها لك. خدي بالك هنا مفيش عقد بيع تم، هو مجرد جه طلب حاجة وانا هوفرها، لكن هنا البيع لم يتم بعد، مفيش بيع. اروح بقى انا اشتري الحاجة واجيبها في الوقت ده، بس لازم لما اشتريها اشتريها ايه كاش، ادفع فلوسها كاملة. يبقى انا كده ملكت الايه، ملكت البوتاجاز ده، ملكته ودفعت ثمنه كامل واشتريته وخدت خلاص، يبقى كده ايه انتقلت الملكية الي لما دفعت الفلوس كاملة. اجيبه الراجل بقى اللي كان عايز يشتري، اهي انا عندي دلوقتي البضاعة اهي، هو بقى هنا براحته، حب يشتري قدامه البضاعة اهي يشتري، مش عايز يشتري خلاص ما يشتريش، لان من دلوقتي هيبدأ عقد البيع. انا عندي البضاعة املكها في حيازتي وفي قدرة على التسليم، اخد بقى الفلوس، ان حب المشتري ان يشتري اتفضل فلوسك اهي، اتفضل السلعة بتاعتك اهي، انتهى كل شيء. كده كده مفيش اي محظور شرعي بالكيفية اللي انا قلتها دي. وخدي بالك من فضلكم يعني ارجو الاهتمام باللي انا بقوله، لاني طبعا في بعض الطالبات بتفهم فهم مش منضبط، وبتبتدي تتكلم ان انا اتكلمت كلام يعني انا بريئة منه، مش خالص اللي هي فهمته. طيب دي جزئية، نبتدي نقرأ كده قوله ما ليس عندك، اي ما ليس في ملكك ولا قدرتك، مفيش لا في ملكي ولا في قدرتي للتسليم. والظاهر أنه يصدق على الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. فمعنى قول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس حاضر عندك، مش موجود موجود دلوقتي، طيب ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك، ولا حاجة هي بتاعتك بس غايبة، جمل شارد، بقرة هربت، ينفعش ابيعها رغم ان انا املكها لكن ما بيعهاش. قال البغوي النهي في هذا الحديث عن بيوع الاعيان التي لا يملكها، اما بيع الشيء الموصوف في الذمه، وخدي بالك من الشيء الموصوف في الذمه ده فيجوز فيه البيع بشروطه، فلو باع شيئا موصوفا في ذمته وموجود بالفعل بنفس المشروط في البيع جاز. قال النووي وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته. ايه بقى البيع الشيء الموصوف في الذمة؟ انتوا تعرفوا ان التجار بيعملوا يعني، هو ممكن يبقى فاتح محل وفيه بضاعة ولكن عنده مخازن، والمخزن ده فيه بضاعة. طيب جه حد مشتري عايز يشتري مثلا، نقول ايه، تلاجة، ماشي، والله عايز الماركة الفلانية وعايز كام قدم ولونها ايه فالبايع عنده التلاجة دي فين؟ في المخزن. يبتدي يوصفها للمشتري، اه والله هي عندي في المخزن والوصف بتاعها كذا كذا، كام قدم، هي كام في كام، ارتفاع كام، ليها بابين، لونها، كل بقى شيء بيبتدي يوصفه البائع للمشتري وهو عنده فين؟ في المخزن. ده اسمه ايه؟ بيع شيء موصوف في الذمة. بيع شيء موصوف في الذمة يعني هو موجود عنده في المخزن، يملكه وله القدرة على التسليم، وبيبتدي يوصفه للمشتري. البيع ده يجوز، البيع بالكيفية دي يجوز، هيشتري منه يدفع له الفلوس ويروح يستلم من المخزن. ده مفيش فيه أي شيء، لأن هو التاجر يملك، بالإضافة إن فيه قدرة على التسليم، بس موصوف في الذمة يعني يبتدي يوصف له البضاعة وصف دقيق بحيث إن هي موجودة عنده بس فين؟ في المخزن. البيع ده يجوز، مفيش فيه أي شيء. طيب ايه تاني؟ هنا عندنا ده بالنسبة للحديث مش عيب بقى، لا يحل سلف وبيع. طب هنا في سؤال، طيب طلب التلاجة فاشترتها، لا هو دخلت فيه ودخلت في ملكي، بس اشترطت ان يشتريها علشان ما يضيعش عليا، ايه؟ لا سمح، لا ما ينفعش، ما ينفعش اشترط حاجة بهذه الكيفية. انا دلوقتي مفيش بضاعة اساسي، مفيش بضاعة اساسي، ولم يتم البيع بعد، لم يتم البيع بعد، مفيش بيع، ده مجرد كده اتفاق، مفيش شروط ولا تشترط عليه حاجة. وحتى لو اشترطت عليه وهو ما اشتراهاش ولا ليك عنده حاجة، ينفعش يا بنات. هنا انا ببيع حاجة لا املكها، لا تبع ما ليس عندك. ما ده اللي كان بيعمله حكيم. حكيم بيعمل ايه؟ يجي الرجل يطلب منه شيء وهو مش عنده، يروح يبيع يشتريه ويجي يبيعه. لا، ما ينفعش، يحرم، ده مش بيع اساسي. كمان البيع، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، البيعان بمعنى في سلعة هياخدها ويديني فلوس، ده البيع. لا يحل سلف وبيع. ايه بقى لا يحل سلف وبيع؟ خدي بالك، رحتي لحد وقال لك، او انتي قلتي له سلفني، رحتي حد انتي محتاجة فلوس ورحتي ل حد تعرفيه سلفني، قال لي مفيش مشكلة اسلفك، بس بشرط تشتري الموبايل بتاعي ده ب 2000 جنيه، والموبايل اساسي ما يساويش ال 2000، يساوي بقى 1500، 1800. بس هو هنا عمل ايه مقابل السلف؟ في بقى ايه، مسامحة شوية بقى في البيع عشان البيع يتم. يبقى اذا هنا، هو هنا في حاجتين، سلفني، لا مش هسلفك الا لو مثلا يعني تشتري بيتي او اشتري بيتك، يبقى سلف وبيع، ده في نهي عنهم في الحاجتين دي، ان انت تدمجي ده مع ده، يبقى يجتمع سلف مع بيع، تشترطي على اللي هيسلفك او اللي انت هتسلفيه شروط. شرط الايه؟ البيع ده. عشان كده بيقول لك هو ممكن طبعا ليه اكتر من صورة، ليه اكتر من صورة. شوفي هنا بيقول لك وعلة المنع انه ذريعة للربا، فيبيع الرجل متاعه باقل من قيمته بشرط ان يقرضه المشتري. ها بالظبط كده، عايز استلف 10,000 ماشي، بس تاني يشترط عليه بقى طب هات موبايلك بقى، يعني هديك ال10,000 بس بيع لي موبايلك اللي هو يساوي 3,000، 2,500. بيع لي موبايلك ب2,500، يبقى هنا فهو ذريعة للربا. أو يبيعه بأكثر من قيمته بشرط أن يقرضه هو. دي إزاي بقى؟ هسلفك بس تشتري العربية بتاعتي اللي هي تساوي لها مثلا 20,000، اشتريها ب25,000 مقابل بقى من هسلفه. فيكون ذلك حيلة على قرض جر منفعة. وعندنا طبعا أي قرض، كل قرض جر منفعة فهو حرام. أي قرض، يعني أنت هتقرضي حد، هتسلفي حد وجر منفعة فهو حرام. واخدين بالكم؟ بمعنى دلوقتي أنا حتى لو سلفت حد عايز 20,000، ماشي اتفضل 20,000 اهو، وتروحي ايه كل يوم تتغدي عنده. طب انت راح تتغدي، هل انت معتادة هذا الامر؟ لا مش معتادة هذا الامر. كل قرض جرى منفعة فهو حرام، ما ينفعش. واخدين بالكم؟ مثلا سلفتي حد و تبعتي بقى العيال كل يوم، يلا روحوا عند جيراننا، اقعدوا عندهم، يقعدوا بقى يبهدلوا الدنيا طب هل انت معتاد على هذا الامر؟ لا مش معتاد على هذا الامر. كل قرض جر منفعه فهو ايه؟ حرام، يحرم هذا الامر. عشان كده هنا لا يحل سلف وبيع. يعني انا هستلف ده كده في عقد واحد وهيتم البيع، بس البيع هنا هيكون ايه؟ لا باقل او باعلى. واخدين بالكم؟ لو باقل يبقى انا ايه؟ المقترض هو اللي ايه؟ هيستفيد. ازاي؟ يعني انا دلوقتي هدي اللي قدامي 20,000 وهاخد منه مقابل ان انا اشتري منه الموبايل بتاعه اللي هو يساوي 3,000، هاخده ب2,500. طب فين ال500؟ ده ربا. عشان كده بيقول لك كل قرض جر منفعة. ايه المنفعة هنا؟ ان انا استنفعت بالموبايل، ها، بايه؟ باقل من الثمن، 500 جنيه، او ان انا هسلفك مقابل ان انت تشتري بقى مني مثلا العربية بتاعتي اللي هي تمنها 20,000، هتاخدها ب30,000. يبقى هنا في حيلة على الربا. طيب شوفي هنا بيقول لك ايه؟ فيكون ذلك حيلة على قرض جر منفعة. ففي الصورة الأولى لولا ما يستفيد المشتري من تخفيض في قيمة المتاع ما أقرضه. طبعا. وفي الصورة الثانية لولا القرض ما قبل المشتري شراء المتاع بأكثر من قيمته. لولا ان هو هيقرضني انا مش ممكن تكوني هتشتري ابدا الحاجة زيادة عن سعرها. يبقى هنا جر القرض جر ايه؟ منفعة، يحرم. او يقول ابيعك بكذا على ان تقرضني 1,000 درهم، ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد. هبيعك كذا وايه وتقرضني 1,000 درهم، لا لأنه إنما يقرض على أن يحابي في الثمن، فيدفع الثمن في إيه؟ حد الجهال. هنا يبقى في مشكلة. إيه المشكلة؟ إن هنا هبيعك كذا وتقرضني 1000 درهم. طيب تمن الحاجة دي هيبقى فيه محاباة فيها، يبقى هنا في جهالة في ثمن المبيع. المبيع ما تحددش تمنه اللي المفروض يتباع بيه. واخدين بالكم ليه في محاباة، في مسامحة، في تساهل؟ لأن هو يقرضني، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. اللي دفعت بيها نتيجة القرض. قال ابن القيم رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين السلف والبيع. ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح. يعني دلوقتي فرضي أنا عايز أشتري، فعلا أشتري الموبايل واشتريته خلاص، وتحدد سعره واشتريته، ده كده صفقة لوحديها، حاجة لوحديها. طب بعد كده عايز استلف، استلفي بقى خلاص كده. لكن الاتنين مع بعض لا، يحرم ولا سلف ولا يحل سلف وبيع، الاتنين مع بعض يحرم. طيب وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضوا 1000 ويبيعه سلعة تساوي 800. خد بالك من المثال ده، ها هيقرضه 1000. خدي بالك الاثنين مع بعض، هيبيع هيقرضه 1000 هيسلفه 1000 ويبيعوا سلعه كمان بقى هيبيعها له تساوي 800. اقرضوا 1000 والسلعه دي هبيعها لك ب 800. طيب ب 1000 اخرى فيكون قد اعطاه 1000 والسلعه ب 800. هياخد هو منه ايه بقى؟ 2000. يعني هو هيقرضه 1000، طب كويس جدا، وهيبيع له سلعة هي أساس الثمن الحقيقي بتاعها 800، بس هو هياخد إيه؟ لا هياخد فيها 1000، هيكتب عليه كده كام؟ 2000. طبعا ده معنى الربا بعينه، واخدين بالكم معنى الربا بعينه. يبقى لا يحل سلف وبيع. فهمتوا العلة؟ كل قرض جر منفعة فهو ايه؟ حرام. طيب بقية الحديث، ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. طيب طيب هنا بيقول لك ازاي بقى شرطين في بيع، يشترط شرطين في بيع ازاي. بيقول لك فنهى عن الشرطين في البيع، والنهي يقتضي الفساد. فاكرين لما اخذناه في الاصول قلنا لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ده يقتضي الايه؟ الفساد. فاكرين؟ وبعض العلماء فصل وتوضيح ذلك ان الشرطين في البيع إما أن يكونا مفضيان إلى ربا. يعني هنا يبتدي يفصل لك، هيفصل إزاي؟ هيقول لك إن الشرطين دول قد يكونوا مفضيان لربا، يعني الشرطين اللي احنا حطين في البيع قد يؤدي ربا، أو مفضيان إلى غرر. طبعا احنا واخدين بيعوا الغرر، أو الشرطين دول يبقى غرر جهلة، أو ضمانان محظورا شرعيا، أو الشرطين دول فيهم حاجة تحرم شرعا. طيب أو يكون الشرطان لا بأس بهما، يعني شرطين ما فيش فيهم أي مشكلة من جهة الشرعية. طيب ولو أردنا أن نختصر هذه الأحوال نختصرها بنوعين من الشروط. نقول إما أن يكون الشرطان متفقان مع الشرع، الشرطين دول متفقين مع الشرع، وإما يكون ضعيفين للشرع ضمنان محظورا شرعيا. خدي بالك حديث النبي بيقول ايه، ولا شرطان في بيعة. طب ايه هما الشرطين اللي في بيعة دول اللي يخلوا البيعة كده ايه تفسد؟ فهنا الشارح بيقول لك ان الشرطين دول ممكن يكونوا شرطين فيهم ربا، او شرطين فيهم محظور شرعي، او شرطين فيهم غرر، كل ده يحرم. طيب، او ممكن يكون شرطين لا بأس بهم، لان هنا النبي ما فصلش ولا شرطان في بيعة، وخدي بالك الشرطين في بيعة، فممكن يكون ايه شرطين مفهومش محظور شرعي. طيب هنا الشارح بيقولك هنقسم المسألة دي لحاجتين، اولا شرطين مخالفين للشرع، او شرطين يتفقوا مع الشرع. ويبتدي يشرح، فاما الشرطان اللذان يتفقان مع الشرع كأن يقول لك ابيعك هذه السيارة واشترط عليك ان يكون بيعها مؤجلا اقساطا. احنا دلوقتي هنتكلم عن شرطين يتفقان مع الشرع. ازاي هبيعك السيارة دي، العربية دي هبيعها لك، طيب ماشي. ويبتدي يحط شروط، اول شرط ان يكون التمن مؤجل، يعني على اقساط، هنقسط التمن على اشهر ولمدة معينة، اللي هو بيع الايه، بيع القسط. طيب ده كده مفيش فيه مشكلة. واشترط عليك كفيلا غارما. ايه كفيلا غارما ده؟ كفيلا غارما بمعنى ضامن. عارفين الضامن؟ الضامن ده بمعنى لو المشتري ما دفعش الكفيل الغارم ده يدفع هو، لان هو اللي ضامن المشتري، هو اللي يدفع. طيب هذا طبعا من مصلحة العقد، ده كده الشروط دي من مصلحة العقد، لانه اذا عجز المشتري قام الكفيل بسداد فتم البيع، خلاص كده مفيش مشكلة، المشتري هيعجز عن دفع الثمن، الكفيل هيسدد الثمن، اللي هو مين؟ الكفيل الغارم، طيب اللي هو الضامن. فهذان الشرطان دخل في العقد على وجه وافق الشرع، وهذه الصورة جائزة بالإجماع. الصورة دي مالها؟ جائزة بالإجماع، العلماء كلهم رغم ان هما شرطين في بيعة، ولكن الشرطين موافقين للشرع، ودي في مصلحة العقد نفسه، صح كده؟ صح كده. طيب واما الذين منعوا، وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله، يقول به طائفة من اهل الحديث واستدلوا بظاهر السنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيعة، اي لا يحل الشرطان اذا وقع في البيع. فقالوا فنأخذ بظاهر هذا الحديث، ثم قالوا لو قلنا ان الحديث المراد به الشرطان فاسدين، اي يعارضان الشرع لما كان للحديث معنى. هو هنا الإمام أحمد بيقول إني لو الشرطين كانوا معارضين للشرع يبقى هو أساسي كده يحرم، مش ممكن يبقى شرطين معارضين للشرع والنبي يشترطهم، واخدين بالكم؟ لا، هي كده البيع يبقى فاسد. هو أكيد الشرطين اللي حطهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إن هما هيكونوا شرطين جائز، يعني يجوز جائزين، ولكن هم هنا هيمنعوا البيع. ده طبعا رأي الإمام أحمد. توضيح ذلك أنه لو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم ده قوله ولا شرطان في بيع، الشرطان المعارضان للشرع، فإن الشرط الواحد منهما محرم، فكيف يقول شرطان؟ إنما يقول شرط واحد. طيب هنا برضو في رأي تاني بيقولك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شرطان في بيع، طب ده هو لو كان شرط واحد فقط يحرم، يعني شرط واحد فيه غرر، شرط واحد فيه محظور شرعي، البيعة أساسي إيه؟ باطلة. طب ليه النبي قال شرطين؟ كل ده العلماء عايزين يقولوا ما معنى الشرطين، واخدين بالكو؟ طيب بيقولك إنما يقول شرط واحد وينبه على ذلك، لكنه كونه يقصد شرطين يدل على أن الأصل فيهما الجواز، ولكنهما حذرا لكونهما يوجبان شيئا من الغرر أو الفتنة. فهنا بيقولك لأ، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرطين يبقى إذن الشرطين دول لما بيجتمعوا كده بينتج عنه غرر في البيع ده أو فتنة. فتنة يعني إيه؟ يعني خصومة ما بين الناس. طيب مثال ذلك بقى، شوف المثال الجميل اللي هيضربه لك عشان يفهمك ما معنى شرطين في بيع. إذا اشتريت حطب، رحت اشتريت حطب، طيب على أن يكسره ويحمله إلى بيتك. دلوقتي أنا رحت للحطاب واشتريت منه حطب، طيب خلاص كده الحمد لله العقد تمام. طيب وطلبت منه حاجة تاني، خدي بالك هتكسره، تنظفه كده وتروح مكسره لي. طيب وايه تاني؟ وتحمله كمان للبيت، توصله لي البيت. قالك هنا بقى ايه كده؟ اصبحت ثلاثة عقود، عقد بيع اللي انا عقد البيع اللي انا ايه اشتريت بيه الحطب، طيب ده ماشي، وعقدين للإيجارة. خدي بالك الإيجارة دي ليها باب لوحده تاني خالص في الفقه اسمه باب الإيجارة. هنا عقدين إيجارة، يعني ايه عقدين إيجارة؟ انا أجرته ان هو ايه يكسر لي الحطب ويوضبه، وأجرته تاني ان يعمل لي ايه بعد ما يكسره وينظفه يحمله للبيت ويرجعه، يجيبه لي البيت، اسفه يشيله ويجيبه عندي في البيت. يبقى دي ايه؟ عقدين ايجارة. يبقى هنا في عندنا عقد بيع وعقدين ايجارة. عقد البيع ده كده عقد، وعقدين ايجارة، الاول التكسير والتاني الحمل الى البيت، فاصبح ايجارة بدلا من كونه عقد بيع، لان الحكم للاغلب. دلوقتي احنا عندنا عقدين ايجارة وعندنا عقد واحد بيع، قالك لا ده كده بقت اصبح عقد ايه؟ ده بقى عقد ايجارة ما بقاش بيع، لان الاغلب الايجارة، فهو بيع وفي الحقيقة تغلبه الايجارة. ولذلك قالوا تداخلت العقود، وحينئذ لا نفرق بين كونه مشروعا أو ممنوعا. فإذا تضمن البيع شرطين لمنفعة أحد لمنفعة أحد المتعاقدين فإنه لا يجوز. ولا شك إن هذا القول أشبه وأقوى من الناحية الدليل، وظاهر الدليل أقوى. طيب هنا بيقول لك إيه بقى؟ دلوقتي إحنا عملنا عقدين في بيعة واحدة، عقد إيجارة وعقد بيعة. فهنا هيحصل جهالة وتداخلت العقود مع بعضيها، ده بكام وده بكام؟ كل حاجة ليها سعر، المفروض المبيع ده ليه سعر، وتكسير الحطب ده ليه سعر، والحمل للبيت ليه سعر. التداخل والشروط اللي اتوضعت فيه عقد البيع ده أدت بيه إلى إنه عقد يؤدي إلى جهالة، عشان كده قالك ده ولا شرطين في بيعة، ما ينفعش إن يبقى فيه الشروط المتداخلة دي في بيعة واحدة. ده تفسير العلماء ليه ولا شرطان في بيعة. طيب إيه تاني؟ وأما الشرطان الممنوعان شرعا كأن يشترط شرطين محرمين موجبين للغرر، إذ لو انفرض شرط واحد محرم فإن هذا يقتضي فساد البيع، فكيف وقد اشتمل على شرطين محرمين؟ ها هنا بيقول لك طب لو الشرطين ممنوعين شرعا الشرطين دول لو اشترطوا بالكيفية دي هيبقى في غرر. لو هو اشترط شرط واحد والشرط ده محرم في غرر، البيع كده هيفسد. وكمان بقى التأكيد على فساد البيع ان يشترط شرط تاني برضو يؤدي الى غرر. كأن يقول له مثلا ابيعك هذه الارض على الا تبيعها لأحد ولا تهبها لأحد، فإن قول هذا يعارض شرع الله عز وجل. تخيلي هبيعك الأرض دي، بس شو خدي بالك، يعني هو هيبيعها له، يعني الملكية طبعا تعرفين ان لما انت بتشتري حاجة دي بقى في ايه، في ملكك بتاعك انت، يبقى انت حرية ليك، حرية التصرف. لا، هو في عقد البيع قال لك ايه، هبيع لك الارض مقابل المال كذا، وخلاص اتفقتوا على السعر وهتتقب والمال هيتاخد ازاي. وبعد كده يقول لك ايه بقى، شرط ما تبيعهاش لحد. هو ده شرط، شرط اوعي توهي بيها لحد، يعني ما ينفعش ابيعها، وما ينفعش مثلا انه يعطيها مثلا لابنه هديه، يديها لزوجته هديه، لا. طبعا هنا شروط ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. ليه؟ لاني انا لما بشتري الحاجه، الحاجه دي ملكي انا، انا اللي اتصرف فيها كما يحلو لي. ما ينفعش هو يضع لي ايه، شروط اوعي إيه تبيعي. عارفين اللي بيبيع حاجه ويبقى عينه فيها يروح حاطط الشروط دي؟ لا، شرط ما انزل الله عز وجل به من سلطان. طيب شوفي هنا بيقول لك طبعا هذا يعارض شرع الله عز وجل، لان الذي يشتري الشيء من حقه ان يبيعه ويحق ان يهبه، وقد حرم الله وقد حرم عليه ما اذن الله له به. فان ملك السلع ملك السلعه من حقه ان يبيعها، مالك السلعه اللي يملكها من حقه ان يبيعها ومن حقه ان يهبها ويتصرف فيها كيف يشاء، طبعا بالمعروف. او يقول له مثال تاني، ابيعك السياره، هبيع لك السياره. طيب ماشي، كويس قوي، بس خد بالك، ها خد بالك، شوف بقى، يعني شوف الشروط بقى، لا تحمل عليها احد، ما تركبش فيها حد، وعلى الا تسافر بها الى جده او الى مكه. طبعا هو اللي شارح السعودي، فبيقول لك انا ابيع لك السياره بس بشرط اوعى تركب فيها حد. طيب وايه بقى تاني، وما تسافرش بيها لا جدة ولا مكة. طبعا يعني شروط ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ما ينفعش. فهذه كلها شروط تخالف الأصل الشرعي. فالأصل إنني إذا اشتريت الشيء فأنا حر فيه، أتصرف فيه كيفما أشاء. فما دام إن هذا البائع قد باع ذات الشيء فكأنه يعارض شرع الله عز وجل بكلا الشرطين، وعلى هذا فهذان الشرطان محرمان بالإجماع. خدي بالك، الشروط بالكيفية دي محرمة بالإجماع، على إنه لو اشترط شرطا واحد يخالف مقتضى العقد فهو فاسد. فكيف إذا جمع بين شرطين فإنه من باب أولى أحرى أن يفسد العقد. يبقى دي يعني سبحان الله، العلماء يعني اجتهد كل واحد فيهم بايه، ان هو يوضح لنا ما معنى شرطين في بيعة. شخص بيبيع أدوية مستوردة وغالية وهي ليست ملكه، خدي بالك هو هيقسم، ولكن يشتريها من الشركات، هو مش مالكها. يعني انت تطلب مني الحاجة، بص يا بنات خدي بالك، ما ينفعش حد يبيع حاجة وهي مش في ملكه. لا تبع ما لا تملك. طيب انا دلوقتي راح اشتري من البايع، ودي بتحصل كتير، تروح يبقى عشان تشتري مثلا مع بايع، ده ما فيش مقاسك، طب انا هروح اجيبها، وتروح جايبها لك من ايه، من المحل اللي جنبها، هي كده بتبيع لك حاجه ما تملكهاش. طب انا اعمل ايه، انت مش هتقسمي، هي اللي هتقسم، لان انا محتاجه العبايه، لكن هي بتبيع حاجة ايه لا تملكها. طيب هنا مستوردة غالية، هي ليست ملكه، ماشي، ولكن يشتريها من الشركات، فيشترط أن ندفع، هو بيشترط أن ندفع مبلغ معين لزيادة سعرها ونستكمل باقي المبلغ عند الاستلام. ما برضو احنا قلنا الكلام ده يا بنات، بيع العربون وبيع الكلام ده كله احنا متكلمين فيه، يعني نطلب هذه الأدوية ونحن نعلم بها كل شيء وباسمها، ده بيع العربون. ويعني احنا لما بنتكلم يا بنات عشان نوضح لك الحرام والحلال، لكن انت لو مضطريه خلاص هو اللي هيقع عليه الاسم، لو انت وفي وقع يعني محتاجه مثلا الدواء ده وما فيش بيع الا بالكيفيه دي، هو اللي هيقسم، هو اللي هيقسم. طبيب دكتور جامعه يمنع تصويره، بيكون سعره غالي وفي ناس بتصوره. لا ما ينفعش، ينفعش ما دام هو الدكتور بتاع الجامعه ده هو دي حاجته، هو حر، ما هو ما ينفعش يبيعها يا ندى، ما ينفعش يبيع لا تبع ما لا تملك، وهو مش بتاعتي يا جماعه. طب ما هو دلوقتي بصوا يا بنات، في كتير يجي يقول لي ايه، احنا معانا فلوس وهنشتغل بقى ايه تجاره. طب مش هتعملي ايه، الناس تقول لنا عايزين ايه واحنا نروح نشتريها وبعدين نيجي نبيعها له؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ما تبيعيش الا اللي تملكيه فقط، لا تبع ما ليس عندك. حبيبي الاجماع حاجه مجمع عليها خلاص، المجمع عليه خلاص ده اجماع. انا اشتريت كتاب وملكي وبعدين مش انا فهمتك يا حنان. هي حنان هنا بتقول ايه، بتقول ان الدكتور بيقول اشتروا الكتاب وممنوع حد يصور منكم، يعني يصور من الكتاب ده. لا هو كده اشترى الشرط، اشترى الشرط مش من حقه، لان طالما انا الكتاب كده بقى بتاعي انا ممكن ان انا اصور منه. طيب شروط مش من هنا يا حبيبتي، هو هنا حتى لو البائع موافق بهذه الشروط، شروط ايه؟ لا اديني مثال يا مزيحة، اديني مثال. خدوا بالكم يا بنات احنا بنتكلم على الحلال والحرام، انت ما ينفعش انا موافقة، موافقة ايه يعني؟ موافقة على ايه بالظبط؟ العربون، لا احنا اتكلمنا على العربون المره اللي فاتت، اتكلمنا على العربون المره اللي فاتت وقلنا ان كده هو هيقع في، اولا هياكل اموال الناس بالباطل ان لم يتم البيع، وتاني حاجه مفيش شرط الخيار، الخيار هنا مجهول، فالبيع هنا كما قال الجمهور البيع يحرم بالكيفيه دي. اللي عايز يبيع عن طريق العربون لازم البايع يبقى عارف ان هو لو المشتري مش هياخد السلعة هو هيدي له الفلوس بتاعته، هيدي له العربون بتاعه، وكمان عارف ان ممكن السلعة هو ما يشتريهاش، لان ده مش بايع يا بنات، مش بايع ولا ربح ما لم يضمن. هنا بتقولك سارة لو بشتري فاكهة والراجل منعني انقي الفاكهة هو اللي بينقيها لي. خدي بالك يا بنات دلوقتي الحاجة خاصة في الفاكهة والحاجات دي هي بتختلف برضو من حاجة لحاجة، في بعض ناس هو هينقيها لك بس هيغشك، من غشنا فليس منا، لكن الحاجة اساسي بتبقى معروضة قدامك، الحاجة الفاكهة بتبقى معروضة قدامك، يقول لك الفاكهة دي مثلا سعرها هي تكون يعني حالتها مش طيبة وسعرها مثلا اقل، وعندك فاكهة التانية دي لا دي سعرها كده كويسة وما فيش فيها اي حاجة يعني بسعر اغلى وهي كلها فاكهة واضح ان هي نظيفة، انت قدامك البايظة ديت او يعني اللي هي بحالة مش جيدة، هي قدامك انت شايفة حالتها. هنا ساعات بيقول لك لا معلش ما تحطيش ايديكي انا هعبيها لك، انت قدامك هو بيعبيها، واخده بالك؟ طب الفاكهه اللي هي كويسه دي ممكن في الوسط يحط لك حاجه مش كويسه يغشك، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فساعات بعض يعني ما هنا هنا يا مديحه المشكله لا خلاص ده غش، وانت بقى في الحالة دي لا معلش شيل دي حط دي لا دي لا، خدي بالك بقى من البيع والشراء يعني. طيب هنا الحطب، الحطب يا بنات المشكلة فيه ان هو دخل كذا عقد في بعضه، دخل اكتر من عقد، خلى 3 عقود، اولا البيع وبعدين حكاية بقى الحطب. يعني اللي عارف منكم الحطب ده بيستلزم تكسيره وتنظيفه، ده بيستخدم يعني ده كده ايجارة، انت بتأجريه عشان يعمل لك الحاجة ديت، دي مش حاجة سهلة، بالاضافة ان هو بعد ما يخلص هيحمله ويوديه البيت عندك، ده مسافة، واخدين بالكم؟ مش حاجة يعني، لا مش زي ما انت متخيلة، ده الحطب والحاجات دي بيبقى بعيد عن منطقة الحضر. طيب هنا عندنا انت عملتي كذا عقد مع بعضه، بعتي واشترطتي عليه ان يعمل لك الحطب يكسره وانه يوصله البيت، لا ما ينفعش بالكيفية دي، لان انت دخلتي عقد بيع في عقد ايجارة وعقد ايجارة، عقدين ايجارة، فقال لك دول شرطين في بيعة، ما ينفعش لان هنا اختلفت العقود وهيبقى في جهالة. جهالة بإيه؟ جهالة أولا في المبيع، لأن أنت العقد 3 مع بعض، وجهالة في الإيجارة، تكسير الحطب ده بكام؟ لأ كل حاجة بقى لوحدها، المبيع بكذا، الحطب ده والله تمنه كذا، طيب ماشي، وبعد كده طب هتكسره وتوضبه بكام؟ والله ده كده بسعر، طب عايزة توصله للبيت؟ لأ سعره كذا، يبقى كل حاجة إيه؟ لوحدها. مش انتوا بنات دلوقتي ما تيجوا تشتروا دليفري مثلا، ها يقول لك الحاجه كده وتمن التوصيل كذا، خلاص كده الراجل واضح، كده الراجل ايه واضح، خدتوا بالكم؟ لازم تبقى فيه وضوح في الاشياء دي، ما ندخلش حاجه في حاجه. وفي بعض يقول لك ايه التوصيل ببلاش، ها خلاص هو حر، هو حاسب كل حاجه. محل بيع موبايلات نفس شرط التوصيل مجاني، اه طبعا مفيش مشكله، مفيش مشكله، ما هو هو بيبقى حاسب كل حاجه، هو حاسب كل حاجه يا سمر، ما انا لسه قايله اهو دلوقتي، خلاص هو حر، هو حر. لكن في بعض يقول لك ايه المشال عليكي ملياش دعوه، او عايزاني انا ابعت لك عربيه تمنها كذا، خلاص ده غير ده، تقولي لا معلش شكرا انا هبعت عربيتي انا هجيب كل حاجه، فبيبقى الاتفاق. لكن ما ينفعش كله مع بعضه كده حاجة واحدة، شرطين في بيعة. ايه تاني يا حلوين؟ اولا هما يعني قالك ان ممكن يبقى الشرطين دول جائزين، اه طبعا، لان هنا يعني هنا الشرطين كان بيع مع ايجارة، مش هيعتبر بيع يا سمر. طب سمر هنا بتقول حاجة، انا ببيع ملابس مثلا، واحد طلب مني حاجة معينة اشتريها له، نرجع تاني نطبق. طيب الحاجة اللي اشتريها له دي انا مش عندي، طيب خلاص يعني بصي مجرد كده ان انا هجيبها لك بس مفيش بيع، طيب اروح اشتري الحاجة وجبتها، من هنا بقى يبدأ البيع، ولازم اشتري الحاجة كاش، ما ينفعش اشتري الحاجة قسط، اشتري الحاجة كاش وادفع تمن عشان اكون اتملكتها، وبعدين ايه ابتدي بقى اعرضها عليها، اتفضلي العباية دي اهي، الفستان ده، التيشيرت ده، اه والله عاجبها تشتريه، مش عاجبها ما تشتريهوش يا حر، واخدة بالك؟ لا بالاجل، لا ما ينفعش لا بالاجل، لا لا تبع ما لا تملك، ما ينفعش ابيع حاجة غير اكون متملكاها، متملكاها بمعنى دفع ثمنها كاملا، اشتريها وبعد كده ابيعها وما كانش في قبل كده ايه، ما خدتش منها فلوس، ما خدتش منها حاجة، هو مجرد وعد فقط، لا يلزمها هي ما يلزمهاش حاجة، اللي بتشتريه ما يلزمهاش حاجة، انا جبت اهو تملكت الحاجة اشتريتها كاش وبقت ملكي، وببتدأ من هنا بقى يبتدي ايه، يبتدي العرض بتاع البيع، تيجي بقى تشوفها تعاين، عجبها عجبها، ما عجبهاش خلاص، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس في ملكك، ما ينفعش أبيع حاجة إلا لما تكون في ملكي، أمتلكها أحوزها. أول حديث بتاع حكيم بن حزام، وهيجي برضو تاني حديث تاني يوضح يمكن الأمر أكتر من كده، أعتقد إن هو جاي لكم بعد كده، بس برضو نقرأ الحديث تاني عشان أنتوا كده شكلكم. طبعا أنا عارفة يا بنات إن معظم التجار يعني ناس الله يسلمك العافية بيشتروا بالأجل وبعدين يبيعوا وبعد كده إيه يبيع. أنت بتبيع حاجة أنت ما بتملكهاش، لازم تكون شاريها ودافعها كاش. شوفي هنا عندك الحديث، نرجع تاني عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيع منه ثم أبتعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك، لازم، ولا تبع ما ليس في ملكك. هيجي بعد كده الحديث ده إن شاء الله، لا تبع ما ليس في ملكك، يعني لازم أنا أمتلكه وبعد كده كده أبتدي أبيعه. الملك بيصير في ملكي إزاي الحاجة؟ كاش. ما ينفعش، لازم يشتري كاش يا سمر. لا تبع ما لا تملك، ما ينفعش ان انا ابيع حاجة مش في ملكي. يا جماعة للأسف بيحصل منازعات وبيحصل للتجار خسارة بكميات انت لا تتخيليها. ليه؟ عشان هو حضرته بيشتري بالأجل وبعد كده يروح يبيع وياخد بقى كاش ولا ياخد أجل وهكذا. لا، لازم عشان حاجة أبيعها لازم تكون في ملكي. طيب في ملكي يعني إيه في ملكي؟ يعني أنا دافعة فلوسها وبقت بتاعتي أمتلكها. لكن حاجة أنا مش دافعة فلوسها أمتلكها إزاي؟ جميل يا بنات، دلوقتي أنا لو عندي شقة، أنا لو اشتريت شقة بالقسط، ما ده اللي الناس بتعمله، ناس قسمت العافية، الناس بتشتري شقة بالقسط، واخدين بالكم؟ وقبل ما تكمل الاقساط تروح تبيعها. لا تبع ما ليس عندك، ما ليس عندك يعني ما ليس في ملكك، دي مش في ملكي لسه، في ملكي لما الاقساط كلها تتم، دفعت كل الاقساط بتاعتها ابتدي ابيع، قبل كده ما ينفعش، كلام فاضي كله. برافو عليك يا سمر، هينطبق على شراء سيارة مثلا بالأجل، لن أستطيع بيعها إلا بعد سداد أقساطها كاملة، تمام كده، يبقى أنا ببيع حاجة إيه؟ ملكي. عشان كده شوفي النبي صلى الله عليه وسلم: التجار يحشرون فجار يوم القيامة. ليه؟ أنت بتخش في معاملات أنت مش عارف فيها حكم الشرع إيه؟ مين؟ أنا بص يا بنات، يعني أنا سبحان الله، يعني انت لو ليكي معاملات مع التجار اسأليهم كده، ولا يعرفوا حاجة عن فقه البيوع، اشتروا هم حطوا اعراف هم بيبتدوا يطبقوها وخلاص كده. طيب الجزء بقى اللي فاضل من ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح، خدي بالك بقى عشان هناخد تاني برضو ايه جزئية تاني، ولا ربح ما لم يضمن، خدي بالك، ولا ربح ما لم يضمن، خدي بالك. يعني ايه؟ عقد البيع ينقل السلعة من ملك البائع الى ملك المشتري، خدي بالك احنا هنا في بيع ما لم يضمن، لكنها لا تخرج من ضمان البائع الى ضمان المشتري الا بالقبض. خدي بالك من الجزئيه دي لانها مهمه جدا. دلوقتي ربح ما لم يضمن، انا اشتريت مثلا، انا تاجر بقى كده، ورحت اشتريت بوتاجازات، اشتريت بوتاجازات ودفعت ثمنها، بس هي لسه فين؟ لسه عند البايع، لسه عند البائع، ما خدتهاش، بس انا دفعت ثمنها. هنا تكون في ضمان مين؟ فريدي دلوقتي وهي عند البائع لسه، جه عليها المطر او السيول وغرقتها، باظت كلها، في ضمان مين؟ مين اللي يتحمل الخسارة؟ مين اللي يتحمل الهلكة، هلكة الاشياء ديت؟ المفروض البائع، المفروض البائع، لان لسه في ضمان، في ضمانه لسه، انا ما استلمتهاش كمشتري. شوفي هنا بيقول لك ايه، لكنها لا تخرج من ضمان البائع، ولكنها لا تخرج من ضمان البائع الى ضمان المشتري الا بالقبض. انا اشتريتها مالكها، ولكن هي في ضمان مين؟ البائع، لحد ما انا ايه اشتري، اقبضها، اخدها من المستودع بتاعه. واذا قبض المشتري السلعه بنفسه او بوكيله واخرجها من مستودعات البائع جاز له ان يبيعها ولو كانت على ظهر السفينه او الطائره. يعني انا دلوقتي اشتريت البوتاجازات دي ودفعت تمنها، بس انا لسه ما استلمتش، ما ينفعش وانا لسه ما استلمتش ابيعها ربح ما ايه، ما لم يضمن. انا اشتريتها بوتاجازات دي، شرياها ب100,000، بس هي لسه عند مين؟ البائع، ما استلمتهاش، اروح ابيعها ب100,000 و ومثلا و20,000 عليهم، 100,000 و20. ما ينفعش ابيع بالكيفيه دي، ولا ربح ما لم يضمن. ليه ما ينفعش؟ عشان هي في ضمان البائع، انا لسه ما استلمتش، دي معناها ولا ربح ما لم يضمن. لازم استلم وبعد كده ابتدي ابيع. شوفي هنا، وإذا قبض المشتري السلعة بنفسه أو بوكيله، يعني حد أنت موكلاه، أنا هبعت السواق ياخدها أو هروح أنا بعربيتي ياخدها، وأخرجها من مستودعات البائع جاز له أن يبيعها. هنا يجوز ليك أن أنت تبيعها بعد ما إيه استلمتيها. ليه؟ عشان هي كده بقت في ضمانك أنت، لو جرى لها حاجة أنا اللي إيه؟ أنا اللي أتحمل، أنا الضامن هنا. طيب، جاز له أن يبيعها ولو كانت على ظهر السفينة أو الطائرة. طيب، إيه بقى السفينة والطائرة دي؟ خدي بالك معي. دلوقتي التجار كتير بيشتروا الحاجات مثلا من الصين. الحاجات لما بيشتروها من الصين بتيجي هنا مصر عن طريق البحر او عن طريق الجو. القناه، الكونتينر بيجي عن طريق البحر او طريق الجو. طيب افرضي اني الحاجه دي وهي جايه في البحر غرقت، مين اللي يتحملها؟ البائع ولا المشتري؟ في ضمان مين؟ هنا بقى على حسب الاتفاق. انتوا اتفقتوا على ايه؟ اتفقنا، دي على فكرة في العقود بيعملوها، اتفقنا ان انا اولا انا اشتريت كده من البائع اللي في الصين، اللي في مصر هنا اشترى من البائع اللي في الصين ودفع ثمن الحاجة بس لسه ما استلمش. طيب هيستلم، هنستلم، هتستلم مني فين؟ هستلم من الصين. يبقى وقع التسليم في الصين، استلمتها من المخازن في الصين، انا كمشتري استلمتها. طالما استلمتها وانا العقد على كده، يبقى انا بقى ايه استلمت، انا بقى لو حصل لها اي حاجه يبقى هي في ضماني انا، وممكن في اللحظه دي ان انا ابيعها. ليه؟ دفع ثمنها وهي بقت ايه استلمتها، يبقى هي في ضماني كده، يبقى ينفع ان انا ابيعها. طيب لو انا اتفقت مع بتوع الصين دول اللي بيبيعوا البضايع ان انا الاستلام في ميناء دمياط، الاستلام في ميناء بورسعيد، انا بدي مثال، يبقى هي هما هيروحوا شحنينها لي، طول ما هي في الشحن سواء على الطياره او في البحر في ضمانهم هم، يبقى ما ينفعش ابيعها. طب ده انا اشتريتها بس مش في ضماني، وربح ما لم يضمن مش في ضماني. امال امتى في ضماني؟ اول ما استلمها بقى في مينا دمياط، مينا بورسعيد، اول ما استلمها يبقى ايه هنا ممكن ان انا ابيع. يبقى ده ايه؟ ربح ما لم يضمن. واخدين بالكم؟ طيب هنا بقى بيقول لك نرجع تاني، ولو كانت على ظهر السفينة أو الطائرة لأنها بالقبض والنقل صارت في ضمانه. بالقبض والنقل. طيب ولأجل ذلك جاز له أن يبيعها ويربح فيها، ولا يجوز له ذلك قبل أن تدخل في ضمانه. ماشي؟ ولا يجوز له قبل أن تدخل في إيه؟ في ضمانه. ولا ربح ما لم يضمن. يبقى لازم يستلم، بعد ما يستلم يبتدي ايه؟ يبيع. قبل الاستلام ما ينفعش يبيع. ليه؟ نهى النبي عن ذلك، وربح ما لم يضمن. ماشي. لا يا بنات، على حسب اللي هتتفقي عليه، على حسب الاتفاق. دلوقتي انا اشتريت الاضحية وسلمني الاضحية، خدي اضحيتك. طب ممكن تخليها لي عندك، خدي بالك انا استلمتها، ممكن تخليها لي عندك لحد العيد وهحاسبك على الاكل، دي حاجة تانية. دي خلاص كده انا استلمته، بعد كده ايه؟ هخليها عنده. لكن في حاجة تانية كانت طالبة قالتها لي، كانت مثال جميل قوي. دلوقتي انا رحت عند الفرارجي و هات لي فرخة وزن لك الفرخة ونضفها وايه، ومشيت الست، لا دفعت فلوس ولا استلمت الحاجة. رجعت قال لها ده في قطة جات وكلتها، سرقت الفرخ. في ضمان مين كده؟ ضمان البايع. لان خدي بالك هي ما استلمتش حاجة، هي ما استلمتش حاجة، ما دفعتش فلوس ولا استلمت، ده حتى ما دفعتش فلوس. معنى انها ما دفعتش فلوس انها ايه؟ ما فيش بيع اساسي. فهمتوا يا بنات؟ طبعا احنا نتوقف لحد كده، بس ارجو ان الكلام يكون مفهوم وبالنسبة لك وصلت بطريقة منضبطة. نقرأ بس الاحاديث، نفسي كده نقراها تاني سبحان الله، عشان يعني يبقى الموضوع بالنسبة لك واضح. شوفي هنا حديث عمرو ابن شعيب، قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ها فاهمينها، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. طيب كده يبقى في اي اسئله تانية؟ ده احنا واخدين اربع نقاط، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. اربع نقاط. يا بنات الضامن على حسب الاستلام، على حسب الاستلام. سلمك يبقى كده خلاص في ضمانتك انت، طالما لسه ما سلمكيش يبقى في ضمانه هو، على حسب الاتفاق اللي بتتفقوا بيه على التسليم. طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.